شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا كثير بن أبي كثير، حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة أنه أتاه بالمدائن فذكره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلقت أو انطلقنا فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس فلم يدخلاه، قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه، قال ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك، قال قلت أنا زر بن حبيش، قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ؟ قال قلت القرآن يخبرني بذلك، قال من تكلم بالقرآن فلج اقرأ، قال فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال فلم أجده صلى فيه، قال يا أصلع هل تجد صلى فيه؟ قال قلت لا، قال والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق، والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عاد عودهما على بدئهما، قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه، قال ويحدثون أنه ربطه ألي يفر منه، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة، قال قلت أبا عبد الله أي دابة البراق؟ قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قمنا أن يقول إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده اليمنى تحت خده اليمنى ويقول اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، فإذا استيقظ من الليل قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم يحفظ صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة لنا قمنا صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عن أبي عبد الملك عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا كثير بن أبي كثير التميمي، حدثنا ربعي بن حراش قال أبي وإسحاق بن سليمان حدثنا كثير عن ربعي أنه أتى حذيفة بن اليمان بالمدائن يزوره ويزور أخته، قال فقال حذيفة ما فعل قومك يا ربعي؟ أخرج منهم أحد؟ قال نعم، فسمى نفرا، وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به، كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني، فأقول: رب أصيحابي، رب أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب قال: قال أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني من ذلك شيئا أسره إلي لم يكن حدث به غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه، سئل عن الفتن وهو يعد الفتن: فيهن ثلاث لا يذرن شيئا منهن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة بن عمر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا صالح بن كيسان فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه أن مولى شرحبيل بن حسن تحدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما ردت عليك قوسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب أنه حدثه أن مولى شرحبيل بن حسن حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما ردت عليك قوسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل قال: قال أبو إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال: سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال: سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال: سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي قال سمعت رجلا في جنازة حذيفة يقول سمعت صاحب هذا السرير يقول ما بي بأس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن اقتتلتم لأدخلن بيتي فلئن دخل علي لأقولن هابؤ بإثمي وإثمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا حذيفة فقلنا دلنا على أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا نأخذ عنه ونسمع منه، فقال كان من أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا ابن أم عبد حتى يتوارى عني في بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون قبل الساعة إلا قد ذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، إني لأرى الشيء فأذكره كما يعرف الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال كان رجل يرفع إلى عثمان الأحاديث من حذيفة، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نماما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا رزين الجهني حدثني أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن حسين عن شقيق قال سمعت حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا أبي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب قد احترشها، قال فجعل يقلب ضبا منها بين يديه فقال أمة مسخت، قال وأكبر علمي أنه قال ما أدري ما فعلت، قال: وما أدري لعل هذا منها. وقال شعبة: سمعته. وقال حسين عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: وذكر شيئا نحوا من هذا، قال: فلم يأمر به ولم ينه أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمر بن صليع حتى أتينا حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الحي من مضر، لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا أفتنته وأهلكته، حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين حوضي كما بين أيلة ومضر، آنيته أكثر، أو قال: مثل عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كأيلة ومضر، فذكره، وكذا قال يونس كما قال عفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم فيما كان من أمر علي، رأيا رأيتموه أم شيئا عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أصحاب 12 منافقا، منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأبو نعيم قال: حدثنا الوليد يعني ابن جميع قال أبو نعيم عن أبي الطفيل جميع حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين حذيفة وبين رجل من أهل العقبة ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك الله، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: إن كنا نخبر أنهم 14. وقال أبو نعيم: فقال الرجل: كنا نخبر أنهم 14. قال: فإن كنت منهم؟ وقال أبو نعيم: فيهم، فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال أبو أحمد: الأشهاد، وعذر 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. قال أبو أحمد في حديثه: وقد كان في حرة فمشى، فقال للناس: إن الماء قليل، فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن حذيفة قال: ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر يدفع عنها من المكروه أكثر من أخبية وضعت في هذه البقعة. وقال: إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورا إنها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق على وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار يقال لهم الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عثمان البتي عن نعيم قال عفان في حديثه ابن أبي هند عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله قال حسن ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال بلغ حذيفة عن رجل ينم الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن أحد بني عبد الأشهل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا السفر بن نسير الأزدي وغيره عن حذيفة بن اليمان أنه قال يا رسول الله إنا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير على يديك فهل بعد الخير من شر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لها منذ كذا وكذا قال فنالت مني وسبتني قال فقلت لها دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ فقلت حذيفة. قال ما لك؟ فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى. قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تبعته وهو يريد يدخل بعض حجره فقام وأنا خلفه كأنه يكلم أحدا

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه إن معه نارا تحرق وقال حسين مرة تحرق ونهر ماء بارد فمن أدركه منكم فلا يهلكن به ليغمضن عينيه وليقع في التي يراها نارا فإنها نهر ماء بارد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أكرهها منكم فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة قال كان في لساني ضرب على أهلي لم أعده إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. قال فذكرته لأبي بردة بن أبي موسى فحدثني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله كل يوم وليلة 100 مرة وأتوب إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق قال كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته حتى يرجع فلا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى أتيا بيت المقدس وفتحت لهما أبواب السماء ورأيا الجنة والنار قال وقال حذيفة ولم يصلي في بيت المقدس قال زر فقلت بلى قد صلى قال حذيفة ما اسمك يا أصلع فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت أنا زر بن حبيش قال وما يدريك وهل تجده صلى قال قلت لقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده الآية قال وهل تجده صلى فلو صلى فيه صلينا فيه كما نصلي في المسجد الحرام وقيل لحذيفة ربط الدابة بالحلقة التي ربط بها الأنبياء فقال حذيفة أو كان يخاف أن تذهب وقد أتاه الله بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال سألت سليمان فحدثني عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن نهيك بن عبد الله السلولي حدثنا حذيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أنه قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة ومصر، آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي ثور قال بعث عثمان يوم الجرعة بسعيد بن العاص قال فخرجوا إليه فردوه، قال فكنت قاعدا مع أبي مسعود وحذيفة، فقال أبو مسعود ما كنت أرى أن يرجع لم يهرق فيه دما، قال فقال حذيفة ولكن قد علمت لترجعن على عقبيها لم يهرق فيها محجمة دم، وما علمت من ذلك شيئا إلا شيئا علمته ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، أو ما علمت من ذلك شيئا إلا ومحمد حي، حتى إن الرجل ليصبح مؤمنا ثم يمسي ما معه منه شيء ويمسي مؤمنا ويصبح ما معه منه شيء، يقاتل فئته اليوم ويقتله الله غدا، ينكس قلبه تعلوه أسته، قال فقلت أسفله، قال أسته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن حنظلة قال قال حذيفة والله لا تدع مضر عبدا لله مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنع ذنب تلعه. فقال له رجل أتقول هذا يا أبا عبد الله وأنت رجل من مضر؟ قال لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرني عن عبد الرحمن بن يزيد قال قلنا لحذيفة أخبرنا برجل قريب السمت والهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد، ولم نسمع هذا من عبد الرحمن بن يزيد، لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله عز وجل وسيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن وليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن حذيفة بهذا كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق عطية بن الحارث حدثنا مخمل بن دماث قال غزوت مع سعيد بن العاص قال فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال حذيفة أنا. صلى بطائفة من القوم ركعة وطائفة مواجهة العدو، ثم ذهب هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم مواجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا الذي يرى الناس أنها نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنها ماء عذب بارد. قال حذيفة: وسمعته يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك ليقبض نفسه، فقال له: هل عملت من خير؟ فقال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس وأجازفهم، فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله عز وجل الجنة. قال: وسمعته يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلص إلى عظمي فامتحشت فخذوها فذروها في اليم، ففعلوا فجمعه الله عز وجل إليه، وقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. قال: فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل، حدثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا. قلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا الحجاج بن فرافصة حدثني رجل عن حذيفة بن اليمان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه، قال: فقال: الإزار ها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أو لا حق للكعبين في الإزار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى أن حذيفة كان بالمدائن فجاءه دهقان بقدح من فضة فأخذه فرماه به،